الله أنتم الأمن، يعني معناه غير أرى فنحن شفيات، أنتم تتلاعبون بالدين وتستخدمون الدين لأغراض. هلا نحن يعني نترك، تريدني أترك 65% من أصوات من الأصوات بسبب النساء من أجل الحديث؟ لا يفلح قوم ولا أمراه امرأة. فترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرة سوء. أما قضية يعني إن الإخوان وما الإخوان، ومرة حزن إسماعيل ومرة فلان ومرة إلان، ونتركها للعلمانيين، تكلمنا كل هذا من قبل، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض عليه عتبة بن ربيعة الملك والرئاسة، الفرق بين الملك والرئاسة، الملك يصير ملكا والرئاسة يصير رئيس مجلس الشعب، رئيس دار الندوة التي كانت تشرع في مكة من دون الله، مثل مجلس الشعب ما يشرع من دون الله. طيب دار الندوة الحديثة، وعرض عليه المال وعرض عليه الطب، وبعض الروايات ما عرض عليه النساء يعني يتزوج. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعرض عن كل هذا. والشيخ احمد فريد في كتابه وقفات تربوية في السيرة النبوية يقول اعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الارض لحقارته، فان اهل الدين لا. طب لماذا اخترتم بالديمقراطية يا شيخ احمد؟ لماذا ولماذا اصبحت الديمقراطية؟ حزب النور ماذا الديمقراطي ماذا قال عندما رشحوا عبد المنعم ابو الفتوح العلماني؟ ماذا قالوا؟ قالوا قد تم اختيار الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح بارقى ارقى ارقى ايش؟ طرق الديمقراطيه. هؤلاء اصحاب الاسكندريه الذين يدعون السلفيه وهي بريئه منهم براءه الذئب من دم ابن يعقوب عليهما الصلاه والسلام. تقول من ارقى طرق، واين الاسلام؟ انتوا تختارون بالاسلام ام بارقى طرق الديمقراطيه؟ ثم يعني الاصلح والافسد الناس تختلف في الاصلح والافسد. ابو شفير سيمكن لعباد الصليب، وابو المرشي سيمكن للرافضه، وانتهت القضيه لنا اعتقاد. الشيخ مصطفى بن العدوي اسمعه قطعه الاخوه نزلوه، ان الدكتور يسري هاني ده من عندنا من المنصوره ازهري، وان النائب من دمياط مدرسه السيد سيد عسكر يطالبان ان المساجد ممنوع الكلام فيها الا للازهري. اول القصيده في قوم. ومن المقصود؟ الحمد لله انا عندي شهاده ان ازهري بر عمي ومنها الحمد لله سالت عباده. طيب لكن المشكلة في الذي خريج إعلام والذي خريج تجارة والذي خريج هندسة والذي ماذا يفعلون؟ تصفية الدعوة. هذا في البداية لا أمسك الرئاسة نحن يعني. فقضية من نسأل الله أن ينقذ مصر من شر الأشرار فقط. قضية الشورى، لا الشورى لها أهلها، النسوان ما له مال الشورى، أهل الحل والأخذ هم العلماء وكبار الدولة من أهل الجيش، خاصة العلماء مع قادة الجيش ومع كبار رجال الدولة، هؤلاء هم أهل الحل والأخذ الذين يولون رجلا صالحا، هذه التولية الشرعية. اما سلوك الصناديق خلاص الصناديق ستاتي بمن تريده الصناديق، والحمد لله يلعب بهم خطوه خطوه. مع لما وجد حزن الاسماعيل ان واصحاب الاسكندريه دائما يخالفون عنزه ولو طار. لما كان اسماعيل مرشحا اصحاب القاهره رشحوه قال لا نحن نختلف مع حزن اسماعيل، وهو يعني احسن الذين كانوا موجودين في ايش؟ ليس في كل شيء، لا في التحدث عن شيء من دينه والتزامه، والا له سقطات كبيره جدا، منها قوله ان النصران اذا سب محمدا فهذا حقه في الدنيا، وانا اعطيها هذه زله رهيبه جدا، ونتمنى ان يتوب الله علينا وعليه. فانا اقول هو لما وجد امه امريكيه يعني أمي ليست أمريكية، لا أمريكية، أم أمريكية، أمك أمك أمريكية، ليس لا ليست أمريكية، هي أمريكية وأنت لا تدري. وبالأمر ممنوع النقاش. وراح وضع بجواره من الحج عمر سليمان، دخلوه وخرجوه من أجل سكوته. راح وضع لك من أبو شقابة شقيق، يجلس على رؤوسكم وادخل معهم محمد المرسي. اختار، اما ان تختاروا الاخوان المسلمين والرافضة، واما تختاروا احمد شفيق والامريكان والنصارى. انتوا احرار، تريدون الديمقراطية. لكن لو اننا ابتعدنا منذ البداية وقلنا هذا الكلام وتكلمنا ونصحنا نصحنا ان نجتنب كل هذا الهراء وان نعلم. والله كان في خلال 3 سنوات، وانا مسؤول عن كلام، كان في خلال 3 سنوات نستطيع ان نخرج في مصر 20,000 عالما. ما اقول 20,000 طالب علم، بل اقسم بالله 20,000 عالم، 20,000 عالما، لو فيه لو وجد اخلاص لدين الله وللمنهج العلمي. لكن هناك أمور السكوت عنها أفضل. لكن ألمح ما ضيع المسلمين على مر الأزمان والأيام والأنات إلا حب النفس والمصالح. والمنافقون كان من أشد الناس ضياعا للأمة. أظن أكتفي وفي هذا القدر كفاية، ولا داعي أن يتوه كما جاء اللفظ تائهون طالب العلم أو طالبة العلم. لكن اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسترنا وإياكم بستر الجميل، وأن يعصمنا وإياكم بعصمتك التي لا مضرة فيها ولا نقصان. والحمد لله رب العالمين. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية والرشاد والسداد. قال رحمه الله تعالى: وهكذا قوله 3 من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة والأنواع. ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري. قلنا الشيخ الألباني رحمه الله قال إن حديث جرير عند ابن ماجه وإسناده صحيح، أما حديث أبي سعيد حديث أبي البختري سعيد بن فيروز فهو لم يره. 3 من سنة الجاهلية. قال إنه كان كنا نرى أن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. وكذلك الحديث آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقول عبد الله: الغناء ينبت النفاق في القلب، الغناء ينبت النفاق في القلب. يقول رحمه الله تعالى: ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا وهو مؤمن بالله، وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده. يعني الذي وقع في هذه الذنوب طيب، ليس يعني يقول وصف بالجهل، وصف بالكفر، وصف بالنفاق، لا يوصف بكل هذا وهو مؤمن بالله. وما جاء من عند ومؤذن لفرائضه، لكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب والسنة ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها، فلا يتشبه بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. يعني يقول إن هذه معناها أنهم من أخلاق الكفار ومن سنن الكفار، ففرض على المسلم أن يجتنب ما فيه وصف له بالكفر أو بالنفاق أو ما أشبه هذا، لأنه بهذا يكون متشبها بالكفار وبأخلاق الكفار وبسنن الكفار في هذه الأفعال. ولقد روي في بعض الحديث إن السواد خضاب الكفار، لكن الشيخ الألباني رحمه الله يضعفه. فهل يكون لأحد يقول إنه يكفر من أجل الخضاب؟ يعني رجل صبغ لحيته بالسواد يكون كافرا؟ هل يقول أحد بهذا إلا الخوارج؟ وكذلك حديث في المرأة إذا استعفرت يعني تطيبت ثم مرت بقوم يوجد ريحها إنها زانية، فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود؟ يعني أعتقد أن كل المذيعات وكل الممثلات وكل المجرمات إن شاء الله، لكن هذا الفهم خطأ. أيما امرأة استعفرت ثم مرت بقوم يوجد ريحة إنها زانية، فهل هذا إذا كانت متزوجة ترجم وإذا كانت غير متزوجة تجلد؟ أعتقد يعني تكون فضيحة لو قال قائل بهذا، لكن إنها زانية أنها تشبهت بفعل الزانيات، لأن الزانية إذا أرادت ترغب الناس فيها تفعل بالسهل. ومثله قوله المستبان شيطانان يتهاتران المستبان الذي هذا يسب هذا وذاك يسب ذاك، شيطانان يتهاتران من التهاتر ويتكذبان، أفيتهم عليه أنه أراد الشياطين الذين هم أولاد إبليس؟ يعني إذا اثنان وقفا وشتم بعضهما بعضا وسب بعضهما بعض، فهل يكونان من أولاد إبليس؟ لا، هذا فعل الشياطين، خروج عن أخلاق أهل الإسلام إلى أخلاق الشياطين. إنما هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن، أنه فعل فعلهم وتخلق بأخلاقهم والتزم سنتهم. وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا، إلا أن يكون كفرا مخرجا من الملة، ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة إلا كلمة الكفر خاصة دون غيرها، وبذلك جاءت الآثار مفسرة. يعني الذي يتكلم بكلمة الكفر قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية حمد بن خازم الضرير عن جعفر ابن برقان عن ابن أبي نشبة مجهول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإسلام: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها، لكن الحديث ضعيف. قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن الصلت بن دينار عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل قال دخلت على ابن مسعود وفي بيت مال الكوفة فسمعته يقول لا يبلغ بعبد لعل الصواب لا يبلغ العبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغيره لكن الصلت بن دينار متروك هذا الحديث ضعيف جدا. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي سفيان أبو سفيان طلحة بن نافع قال جاورت مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمكة 6 أشهر فسأله رجل هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا فقال معاذ الله قال فهل تسمونه مشركا قال لا إسناد صحيح. إذن من أظهر اعتقاد السوء وتكلم بكلمة الكفر فلا خلاف في كفره. باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان، يعني هي ملحقة بالكبائر لكنها لا تخرج من الإيمان. قال أبو عبيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، حديث في مسلم لعن المؤمن كقتله، هذا من الكبائر. إذا كان قتله لا يخرج من الملة فلعنه أيضا لا يخرج من الملة، وكذلك قول حرمة ماله كحرمة دمه، ومنه قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن الحديث الشيخ يقول حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر كعابد اللات والعز، يعني شارب الخمر مشرك كالمشركين الذين يعبدون اللات والعز، لا إنما متشبه بهم في هذا الفعل. وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه، وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما، ولا وجه لهذا عندي، لأن الله جل في علاه قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض، فقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذن هناك كبائر وهناك أكبر وهناك أصغر، طيب، فالله عز وجل ما سوى بين الذنوب في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها، ولكن وجوهها عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها، وإن كان بعضها عنده أجل من بعض، يعني بعض الذنوب أعظم من بعض، يعني الشرك بالله يختلف عن قتل الوالدين أو قتل المؤمن، يختلف عن الزنا بالجارة، يختلف عن قول الزور إلى غير ذلك، ولكن وجوهها عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها، وإن كان بعضها عنده أجل من بعض. يقول من أتى شيئا من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي كما لحق بها الآخرون، لأن كل واحد منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية، يعني إن كما لحق الأول يلحق الثاني. فالأول مثلا عباد اللات والعزى هؤلاء من أهل النار، فشارب الخمر من أهل النار إلا أنه يخرج بتوحيده لكن لا يخلد في النار إن مات على شرب الخمر أو لم يتب، لأن كل واحد منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية وإن كان بعضهم أعظم جرما من بعض. وفسر ذلك كله الحديث المرفوع حين قال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، عدلت يعني ساوت أو اقتربت. طيب شهادة الزور تساوي الإشراك بالله في إيش؟ هل أن فاعلها خارج من الملة؟ لا، إنما الشرك بالله يوجب النار وشهادة الزور توجب النار. مثلاً طيب، أو أن الإشراك بالله مما يغضب الله عز وجل لأن فيه تضييعا لحق الله، وأن شهادة الزور مما يغضب الله عز وجل لأن فيها تضييعا لحقوق المخلوقين. إيش؟ إيش؟ إيه؟ كما لحق بها الآخرون لأن أطيب. وفسر ذلك كله الحديث المرفوع حين قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، أن الله أمر باجتناب الشرك واجتناب قول الزور، باجتناب الشرك وباجتناب قول الزور. فقد تبين لنا الشرك والزور وإنما تساويا في النهي، نهى الله عنهما معا في مكان واحد، فهما في الله متساويان، وفي الأوزار والمأثم متفاوتان. فالوزر والإثم في الشرك أعظم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن هنا وجدنا الجرائم كلها. ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدة، والنهب 50 مليارا تقطع رقبته؟ لا، تقطع يد شر، تقطع يد. من سرق 50 مليارا يستوي مع من سرق 1000 جنيه. في ايش؟ ليس في الاسم، انما في قطع اليد، في قطع اليد. لكن اسم هذا اعظم من اسم هذا. واسم السارق يلزم هذا وهذا. ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا، وإن كان دون ذلك لم يلزمه قط. فقد يجوز في الكلام أن يقال هذا سارق كهذا، فيجمعهما في الاسم وفي ركوبهما المعصية، ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب. بمعنى الطفل مثلا يسرق من أبيه، قال الولد هذا سارق، لكن تقطع يده؟ لا، يسرق جنيها، يسرق 2 جنيه، 3 جنيهات. طيب، ما يقال انه 3 جنيهات، ما يقال ان تقطع يد، لكن قال هذا سارق، وسارق لانه اخذ المال قبل. طيب، والذي سرق ربع دينار فصاعدا يسمى بالسارق، لكن هل سرقة الجنيه والاثنين والثلاثة توجب قطع اليد؟ لا، لكن الاسم نعم يشمل، الاسم اسم السارق يشمل، لكن لا توجب قطع اليد. وكذلك البتر والسير، نسأل الله العافية، يزنيان فيقال هما عاصيان معا، وأحدهما أعظم ذنبا وأجل عقوبة من الآخر. البكر يجلد ويسمى زاني، والثيب ترجم وتسمى زاني. وكذلك قول لعن المؤمن كقتله، إنما اشترك في المعصية حين رتباها، يعني ركوبنا بمعنى الفعل، يعني بمعنى أنه عملها. ثم يلزم كل واحد منهما العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه. يعني قتل المؤمن يقتل أو يدفع الدين إذا كان قتله عمدا. طيب، أما اللعن فيلزمه فيها التوبة والاستغفار. إنما اشترك في المعصية حين ركباها، ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه. ومثل ذلك قوله: حرمة ماله كحرمة دم، حرمة المال كحرمة الدم. لكن إنسان يقتل أعظم أم أنه يأخذ المال أعظم؟ لا، القتل أعظم، لكن شبه حرمة المال بحرمة الدم في إيش؟ في العصمة. ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. يعني حرمة المال كحرمة الدم إيش في العصمة، لكن ذنب القتل أعظم من ذنب السرقة، فالقتل يقتل والسرقة تقطع يده. وعلى هذا وما أشبه أيضا، قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: كتبنا هذا الكتاب محمد، هات لي ورقة من الإسناد داخل، ورقة من الإسناد. كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا، انظر على مبلغ علمنا، وهذا إيمان جبل يكرر كلمة إيش على مبلغ علمنا، مما أعظم الله سبحانه وتعالى. ما يظن الإنسان أن كتابه يعني أحاط علما بكل شيء وأنه أحاط، لا. وما انتهى إلينا من الكتاب وآثار النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعد، وما عليه لغات العرب ومذاهبه، على الله التوكل والمستعان، مما يؤخذ على كتابه أنه ذكر بعض الأحاديث الضعيفة رحمة الله تعالى عليه. قال أبو عبيد: ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا، من تكلم به في الإيمان هم الجهمية والمعتزلة والإباضية والصفرية والفضلية. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، المعتزلة الذين قدموا العقل على النقل، هذا أصل أصولهم، وأصولهم خمسة: العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين وإيش وإنفاذ الوعي. الإباضية أتباع عبد الله بن عباد، وهؤلاء خوارج ويمتلكون دولة عمان، وهذا شيء عجيب، يعني هؤلاء هم الخوارج القعدية، هؤلاء هم الخوارج القعدية. طيب، والصفرية من أصحاب زياد ابن الأصفر، خوارج. والفضلية، الشيخ الألباني رحمه الله يقول لعله نسبة إلى رجل من الخوارج اسمه الفضل ولم أعرفه. فقالت الجهمية: الإيمان معرفة الله بالقلب، وإن لم يكن معها شهادة لسان ولا إقرار بنبوة. وهل الألباني يقول بهذا؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. أفما يستحي خطباء الفتنة أن يتهموا إمام العصر بأنه جهمي في العقيدة؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. خوائن الجهمية ماذا قالوا؟ الإيمان معرفة الله بالقلب، أن يعرف الله بالقلب. يا أخي ما قال، يا أخي ما قالها في عمرو بن خالد، كيف يقولها في الألباني؟ وإن لم يكن معها شهادة لسان ولا إقرار بنبوة ولا شيء من أداء الفرائض، مجرد أن يعرف الله، عرف الله إذا هو مؤمن، ولا صلاة ولا إقرار بالنبي عليه السلام ولا يتلفظ لا إله إلا الله. احتج في ذلك بإيمان الملائكة، فقالوا: قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل. ما شاء الله، احتج، كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل، والرسل لم ترسل إلى الملائكة لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون. وقالت المعتزلة: الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، فمن قارف شيئا كبيرا زال عنه الإيمان ولم يلحق بالكفر، فسمي فاسقا ليس بمؤمن ولا كافر، إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه في الدنيا وأنه مخلد في النار في الآخرة. كيف؟ وهذا معنى المنزلة بين المنزلتين عندهم، الفاسق ليس بمؤمن وليس بكافر. وقالت الإباضية: عبد الله بن عباس قلنا ما زالوا يعني هم الآن يسيطرون. والعجب أن يوجد متبرجات ما أدري كيف لا يكفرونهن، ويوجد من يرتكب الفواحش. وقالت الإباضية: الإيمان جماع الطاعات، فمن ترك شيئا كان كافر نعمة وليس بكافر شرك. واحتجوا بالآية التي في إبراهيم، سورة إبراهيم: بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وقالت الصفرية مثل ذلك في الإيمان، أنه جميع الطاعات، غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكدارها كفر شرك، ما فيه إلا المغفور منها خاصة. يعني زادوا على الإباضية. وقالت الفضلية مثل ذلك في الإيمان، أنه أيضا جميع الطاعات، إلا أنهم جعلوا المعاصي كلها ما غفر منها وما لم يغفر كفرا وشركا. قالوا: لأن الله جل ثناؤه لو عذبهم عليها كان غير ظالم، لقول لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. يعني المعاصي كلها، يعني المعاصي كلها، المعاصي كلها ما غفر منها وما لم يغفر فهذا كفر، كفر وشرك. طيب، والله عز وجل لو عذبهم عليها فهو غير ظالم لهم. وهذه الأصناف الثلاثة، الإباضية والفضلية والصفرية، من فرق الخوارج معا، إلا أنهم اختلفوا في الإيمان. وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم. الشيعة هؤلاء لو كانوا من الطيور كما قال الشعب لكانوا رخما، ولو كانوا من الحيوانات لكانوا حميرا. هؤلاء حمير. الشيعة وافقت فرقتين، يعني الشيعة ليس لهم اعتقاد خاص به، تجدهم يخطفون قليلا من المعتزلة، على قليل من الخوارج، على هكذا. ووافقت الرافضة المعتدلة، ووافقت الزيدية الإباضية. وكل هذه الأصناف يكثر قولهم ما وصفنا به باب الخروج من الإيمان بالذنوب، يعني أنه لا يحكم عليه إيش بالكفر، هذا الذي يكثرهم ويكثر قولهم. إلا الجهمية، فإن الكافر لقولهم قول أهل الملة، وتكذيب القرآن إليهم حين قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهل صار اليهود والنصارى مؤمنين بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل صار كفار قريش مؤمنين لأنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن أنهم يعرفون الله عز وجل فلا، إذن هذا يرد عليهم به. طيب أحسنت، عندنا في الصفحة الثانية بعد المئة في النسخة الصغيرة، الذي معه نسخة أخرى ينتبه: لا يصلها إلا الأشق الذي كذب وتولى، قال سورة الأعلى. لا، هذا خطأ، لعله مطبعة الضحى. عفوا جاء في الضحى على قلب سورة الليل. نعم، الكافر للجهمية قوله تعالى: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. عرف لكن جحدوا النمل. فأخبر الله عنهم بالكفر إذ أنكروا بالألسنة وقد كانت قلوبهم بها عارفة. هذا يكثر قول الجهمية، بأن يعني الله عز وجل كفرهم وحكم عليهم بالكفر لما أنكروا بالألسنة وقلوبهم كانت عارفة بالله سبحانه وتعالى وبدينه ثم وبالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر الله عز وجل عن إبليس أنه كان من الكافرين وهو عارف بالله بقلبه ولسانه أيضا. ممكن يخرج لنا صوفي خبيث يقول إيش العارف بالله أبو مرة، أبو مرة يثنى أبي مرة، العارف بالله أبو مرة. لماذا؟ قال ما قربش، هو قلبي ما أغويتني، لن يؤمن بالقدر. هو عارف بالله، وهو عارف بالله بقلبه ولسانه أيضا في أشياء يطول ذكرها كلها في كلها ترد قولهم أشد الرد وتبطله أقبح الإبطال. رحمة الله تعالى على هذا الجبل الذي نفخ فيه الروح عليه رحمة الله. بهذا يكون قد ختم هذا الكتاب المبارك العجيب الذي يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة بما فيه من الدقائق الجميلة والفوائد الرائقة التي رد بها رحمه الله تعالى على المبتدعة. بسم الله. طيب. في الوقت الحالي يمارس علينا ضغوط حتى من الأهل بسبب فتاوى المشايخ، مشايخ الضلالة، الضلالة من عند الآن لدرجة ما هو خمس دقائق لدرجة أن والد أخت لنا قال لها أنت من أهل النار لامتناعك عن النزول في الانتخابات. رأيتم الجهل ورأيتم ماذا يتحمل مشايخ الديمقراطية على رؤوسهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. كيف نتصدى لهم بالحجة والدليل إذا لم نفهم ونقتنع من ثم نقنعهم؟ الدليل باختصار أن الديمقراطية كفر وأن الحزبية محرمة بنص القرآن وأن الانتخابات منهج العلمانيين ومنهج الديمقراطيين وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبالي بهذا العرض السخي جدا الذي عرضه عليه عتبة بن ربيعة. كيف نوصل التقرير بعد كتابته ولم نوصله؟ يكتب التقرير ويوضع هنا في الإدارة. أما الجدال الذي يجب أن يترك هو الجدال الذي لا خير فيه، أما إذا كان من باب إحقاق حق وإبطال باطل وبذكر أدلة وبالحرص من الطرفين على الوصول إلى الحق فأنا مرحب. أما إذا كان كل يريد أن يثبت ما هو عليه فلا خير في مثل هذا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لكتاب الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة فنرويه من طرق أعلاه عن شيخنا مسند العصر الشيخ أبي الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى الفدان المكسي عن المعمر علي بن علي الحبشي المدني وإبراهيم بن عبد الله اللحياني الكتب المكي وعبد الرحمن بن أحمد الحلبي المكي وعارف بن مصطفى الطرابلسي الإسلامبولي أربعتهم عن الوجيه عبد الرحمن بن محمد الكزبري الصغير عن صالح الفلاني عن محمد بن سنة عن الشريف محمد بن عبد الله الوولات. قلنا إن صالحا الفلاني اختلف حوله فمن الناس من قبل عنه ومن الناس من اتهمه، لكن نحن نحكي شيئا موجودا. عن محمد خليل بن أركماس وبعضهم يقول أركماش. عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال قرأت على أبي المعالي عبد الله بن عمر الأزهري بإجازته إن لم يكن سماعا من يحيى بن يوسف المصري قال أنبأنا عبد الوهاب بن ظافر بن رواج في كتابه قال أنبأنا عبد الواحد بن عسكر قال أنبأنا أبو صادق مرشد بن يحيى المديني قال أنبأنا أبو القاسم علي بن محمد الفارسي قال أنبأنا أبو محمد الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الوكيع قال حدثنا ابن أبي شيبة به. أما كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام والذي تشرفنا وأنعم الله علينا بمنه وكرمه بهذا الكتاب وبسمائه وبشيء من شرحه في هذا اليوم المبارك سنرويه بالإسناد السابق إلى حافظ الدنيا في عصره أبي الفضل بن حجر. قال الحافظ بن حجر رحمه الله أخبرنا به الكمال بن عبد الحق إذنا عن عبد الرحيم ابن إبراهيم ابن أبي يوسف إجازة إن لم يكن سماعا قال أنبأنا جدي إسماعيل بن إبراهيم ابن أبي يوسف قال أنبأنا أبو طاهر بركات ابن إبراهيم الخشوعي قال أنبأنا أبو محمد هبة الله ابن أحمد الأكفاني قال أنبأنا عبد العزيز ابن أحمد الكتاني وعبيد بن إبراهيم المكبه النجار قال أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن ابن عثمان ابن أبي نصر قال أنبأنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الأزرعي قال أنبأنا عبد الله بن جعفر ابن أحمد العسكري عن الحافظ الجبل أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله تعالى عليه. ونحن في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة الثاني من شعبان سنة 33 بعد 400,000 قد شرفنا الله عز وجل بدراسة وسماع هذا الكتاب المبارك من مسجد التوحيد بأنصار السنة بمدينة شبرا الخيمة. أسأل الله أن يحفظ هذا المسجد وأن يحفظ القائمين عليه وأن يوفقنا جميعا لكل ما يحب ويرضى. وقد أجبت إخواني وأخواتي بهذا الكتاب المبارك وبكتاب الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة على أن من لم يسمع ولم يحضر الإيمان كتاب الإيمان لابن أبي شيبة يشترط أن يسمع، وهو موجود على الموقع، يعني الذي أيسر شيء أن يدخل على الموقع وأن يستمع للكتاب وأن يكتب تقريرا عن الكتاب في صفحتين في ثلاثة في أربعة وترسل إلى الإدارة هنا مع كتابة الاسم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغا منا ولا النار مصيرنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا غيرنا. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم احينا على الاسلام والسنه وامتنا على الاسلام والسنه. اللهم ان اردت بقومنا فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا قداما لدينك انصارا لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم، قائمين بمنهج سلف الأمة بمنك وكرمك ورحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.